بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي. تنفيذ عزام بن حسن الحميضي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق الأحكام المأخوذة من آية الأيمان، في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ففي هذه الآية دليل على عدم وجوب كفارة اليمين على الصبي والمجنون، لأنهما لا يصلحان لتوجيه الخطاب إليهما. وفي الآية أنه لا بد في الإطعام من إطعام 10 مساكين، لأن العدد نص، وبذلك قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: لو أطعم مسكينا 10 مرات أجزأ. وقد اختلف في مقدار الإطعام الواجب في الكفارة، فقال أبو حنيفة: نصف صاع من البر وصاع من غيره. وقال مالك: مد لكل مسكين. وقال الشافعي: مد من أي صنف. وقال أحمد: هو مد من البر ونصف صاع من غيره. والأظهر أن الواجب نصف صاع، سواء كان من البر أو من غيره. والأفضل إخراج الطعام حبا ليتمكن من ملكه وليمكن ادخاره. وأجاز أحمد إخراج الدقيق، لكن قال: يزيد على المقدار من أجل أن يبلغ حجم الحب. ومنع الشافعي من إخراج الدقيق، والأول أولى لظاهر الآية. واختلف عن أحمد في الخبز هل يجزئ، وقد منع منه الشافعي. ولا يجزئ إخراج القيمة عند الجمهور لظاهر الآية، فإنه لو جاز لكان خصلة رابعة. ولا يكون الإطعام إلا للمساكين أو الفقراء، فلا يجزئ إطعام الأغنياء بالاتفاق، ولا إطعام من جهل حالهم، ولا يجزئ دفع الكفارة لبقية أصناف الزكاة عند الجمهور. وأجاز أبو حنيفة دفعها للمكاتب، ولا يجوز دفعها لغير مسلم. وأجاز أبو حنيفة دفعها للمسكين الذمي، والأول أولى للاتفاق على عدم دفعها للمسكين الحربي، فيقاس الباقون من غير المسلمين عليهم. ولا يجزئ دفعها لمن تلزمه نفقته كالقرابة ولو كانوا مساكين، وبذلك قال الجمهور، خلافا لقول عن مالك. ويجوز صرف الكفارة إلى الكبير والصغير ممن يأكل الطعام وتدفع لوليه، فإن دفعها لمن ظاهره الفقر فتبين غنيا فعلى قولين: هل يجب عليه أن يعيدها أو لا؟ وظاهر الآية عدم إجزاء ذلك ووجوب إعادتها. وإن كان الصغير لم يأكل الطعام لم يجز دفع الكفارة له عند مالك وأحمد في المشهور عنه. وأجاز الدفع له أبو حنيفة والشافعي، والأول أظهر، لأن الله تعالى نص على الإطعام، فإذا لم تعتبر حقيقة الأكل اعتبر إمكانه ومظنته، ولذا منع من دفع القيمة. ويجوز أن يكون الإطعام لمحجور عليه لأنه مسكين، ويجب في المخرج أن يكون سالما من العيب. واستدل طائفة بالآية على جواز دفعها للمساكين من أهل البيت لإطلاقها، ومنع آخرون إلحاقا لها بالزكاة. وفي الآية جواز الاكتفاء في كفارة اليمين بكسوة 10 مساكين، والكسوة عند مالك وأحمد ما يجزي أن يصلى فيه ثوب للرجل يتمكن أن يصلي فيه ودرع وخمار للمرأة. وقال أبو حنيفة يجزي ثوب للمرأة كالرجل. وقال الشافعي يجزي أقل ما يقع عليه الاسم كسراويل أو إزار أو عمامة. والجمهور لا يرون إجزاء ذلك لأن الكسوة أحد أنواع الكفارة، فلم يجزئ فيها أقل ما يقع عليه الاسم كالإطعام والعتق، ولأن لابس السراويل وحدها يسمى عريانا. ومن أي مادة كانت الكسوة أجزأت كالقطن والصوف والشعر والحرير المباح والنايلون، ويجزئ الجديد واللبيس دون المعيب. واشترط مالك عند دفعها لصغير أن تكون كسوة كبير، وخالفه الجمهور لظاهر الآية، ولا يجزئ إخراج قيمة الكسوة لانحصار التخيير في الأصناف 3. وفي الآية أن من خصال كفارة اليمين عتق رقبة، ويشترط أن تكون مسلمة سليمة مما يضر بالعمل، وبذلك قال الجمهور. وأجاز أبو حنيفة عتق الذمي، والأول أولى حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل، ولا يجزئ عتق الصغير عند مالك وأحمد. وأجاز ذلك الشافعي، ولو أطعم أو أعتق أو كسى غيره عنه بأمره أجزى اتفاقا، فإن كان ذلك بغير أمره لم يجزئ عند الجمهور، وحكي عن مالك أنه يجزئ. ورأى الجمهور أنه لا يجزئ ما لو اشترى من يعتق عليه ناويا الكفارة خلافا للحنفية. وفي الآية أن من عجز عن خصلة من الخصال السابقة أمكنه أن يفعل غيرها، ومن عجز عن جميع الخصال 3 وجب عليه صيام 3 أيام. وهل يشترط التتابع؟ قال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه باشتراط التتابع، وقال مالك والشافعي بعدم اشتراطه. ومنشأ الخلاف من الاختلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة، حيث قرأ أبي متتابعات، ومن الاختلاف في ثبوت هذه القراءة. والأظهر أن القراءة الشاذة حجة على أنها خبر سمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظنه قرآنا، ومن ثم وجب التتابع في صيام كفارة اليمين. وإن مات الحالف قبل الكفارة أخرجت من جميع تركته عند الجمهور، وقال أبو حنيفة تكون في الثلث. ويشترط في الانتقال للصيام ألا يجد مقدار الكفارة زائدا عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، كما قال أحمد وجماعة. وقال الشافعي ينتقل إذا جاز له الأخذ من الزكاة، وله الانتقال إن لم يكن لديه إلا حوائجه الأصلية كالمسكين. فإن كان له مال غائب أو دين يرجو وفاءه لم يكفر بالصيام عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يجزئه الصيام، والأول أظهر قياسا على الزكاة، إذ لا تمنع الغيبة وجوبها، ولأن كفارة اليمين غير مؤقتة ولا ضرر في تأخيرها. واستدل الشافعي بالآية على أنه لا يجزئ أن يطعم 5 ويكسو 5، لأنه لم يأتي بأحد الخصال 3. وأجاز ذلك أبو حنيفة وأحمد، لأن كل واحد من النوعين يقوم مقام الآخر. وإن أطعم مسكينا بعض الطعام وكساه بعض الكسوة لم يجزئه لعدم دخوله في الآية. وأما إن أطعم بعض المساكين تمرا وبعضهم برا فإن ظاهر الآية على إجزاء ذلك، وبه قال الجمهور خلافا للشافعي. ومن جاز له الصوم فابتدى به ثم أيسر أجزأه إكمال الصوم عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يلزمه الرجوع إلى الأصل، فإنها وجبت عليه كذلك وهو موسر، فإن وجبت عليه وهو موسر فأعسر لم يجزئه الصيام عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يجزئه الصيام، وقول أبي حنيفة أظهر، إذ لم يشترط في الآية للانتقال للصوم من أن يكون زمن معين لعدم الخصال 3.